نبحث ندقق ونتأمل. أصدقائي فكرت النهاردة نبتدي أو مش نبتدي نعمل إيه في الحلقة دي، يعني إيه اللي نقوله. قلت طيب الأغاني العاطفية كلها مبنية على فكرة الحب بشكل عام، يعني حد بيحب حبيبته، بيحب أمه، بيحب أخوه، بيحب وطنه، بيحب زهرة، بيحب أي حاجة، يعني مبنية على الحب. طيب يعني إذن أساس الحركة الغنائية العاطفية هي كلمة بحبك. قلت طب ما تيجي نلعب على الأغاني اللي فيها كلمة بحبك نشوف الحكاية إيه. لقيت أول غنوة طرقت لذهني غنوة شادية بحبك، اسمها كده على طول الغنوة. الغنوة دي كتبها شاعرنا الله يرحمه صالح جودة، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وزي ما قلنا غنتها السيدة شادية. الكلام كلام لذيذ جدا. بحبك وضحي لحبك أعز الحبايب، وعمري مكابر وأقول وانت حاضر وأقول وانت غايب. كله متقطع جاهز على طول مشفي يعني. يجي كمان الأستاذ عبد الوهاب يقطع فوقه، يعني هو يقول لك وعمري مكابر وأقول وانت حاضر وأقول وانت غايب، فهو يخليها له وعمري ما أكابر وأقول وانت حاضر وأقول وانت غايب، يزود له التقطيع كمان. كل الكلام رقيق جدا الحقيقة، يعني رقيق وسهل وسلس وظريف جدا. اللحن بقى، اللحن حتة لحن غريب حقيقي بقى. أولا لحن راقص سلو جميل خالص من مقام النهواند، المقام العاطفي اللي ذو مقامات عديدة مجاورة له ولصيقة به. يعني أقول لكم غنوة طولها 5 دقايق، بيتحرك فيها الأستاذ عبد الوهاب ما بين المقامات الآتية: النهواند، الحجاز، الكرد، الرست، المجير، يعني المجير نفس درجة النهواند بتاعه، يعني هو نهواند على الري على فكرة، والمجير على الري هنا. بالمناسبة النهواند على الري نحاة الموسيقى العربية بيسموه العشاء، ليه برضه ما تفهموش، مش دي مشكلتنا، لكن يعني انا بقولها كده يعني من باب النهجات. يعني تلاقوا بقى صحيان عبد الوهاب مصر انه يفاجئك دايما، يعني مثلا ايه، يبقى ماشي اذا كنت بحلم فينا شوية غرامي كده، ما تقساش عليا وسيبني في منامي، يروح داخل راس اغمض واشوفك تنور ظلامي ده، ولا الناني ده، الوقفة دي كمان ايه ده، راس ايه ده، مزورة كده جدعانة، يعني مزورتين بالظبط يعني، وبعدين التانية يلمس الحجاز، ايه الراجل بيعمل ايه، مش معقول يعني الحقيقة. ومصر انه يفاجئك، يعني مثلا يخلي لك شادية تقول احبك، الكرالي روح عيلين احبك، ما كانت هي تكمل، لكن هو ماسك في ايده بيت اسمه كنز من الكنوز، كل شوية عايز يفرجك على قطعة منه، حتة جميلة منه. اللي برضو ماسك نفس مفاتيح الكنز وبيفرجك على طول على مفاجآته، على طول واخدك معاه، أندريا رايدر الموزع، شيء عبقري اللي هو عامله. برضو تعالوا بسرعة كده في عجالة نتفرج، يعني هنلاقي دخول وتريات وغابة أوركسترا، بيخش الخشب، بيخش النحاس الخفيف الموجود، بنلاقي بقى إيه، في سولو بيتقال ده. الصورة ده مين اللي بيلعبوه الخشب، الكلارينيت والفلوت، وبينهم وبين بعض مسافة، الكلارينيت غليظ، الفلوت بيلعب حاد فوق، عاملين جو جميل جميل. تلاقوا بعد كده دخول جراند جامد جدا من الأوركسترا، تلاقوا بعد كده أحبك با، مين اللي بيقول با، بيقولها الفاجوت، وبيقولها برضو البيكولو، آلة حادة جدا وآلة غليظة. طيب بحبك با وأحبك، المفاجأة، تن تن بيانو، إيش معنى ما يكمل بنفس الآلات، لا عايز دايما يفضل شادد انتباه المستمع. نفس الحكاية برضو بالنسبة لإذا كنت بحلم، شوفوا التكسير في الأوركسترالي اللي هو عامله، اتفرجوا على شكل الحلم اللي عامله في مزورتين ثلاثة، يعني حاجة مخيفة رايدر حقيقة. أداء شادية بقى في الغنوة دي، في خفة الدم وفي الغناء، الغناء اللي بجد. المطربة دي لو ما كانتش مطربة جامدة ما تقولش تنور ظلامي بالسلاسة اللي بتقولها بيا دارارارام، سلم ده ما يتقالش بالسلاسة دي إلا من مطربة جامدة. ناهيكم عن خفة الدم شادية، عن إنها بتحطك في الموقف اللي هي فيه، بشياكة وبحلاوة من غير ابتذال ومن غير اي حاجة تتعاطف معاها وتحس بيها كده، يعني صوت منور شادية له نور خاص جدا جدا، ولو سيطرة ولو أسر برضو يأسر من يستمع إليه. الكلام زي ما قلنا في وش حاجات كتير رقيق جدا وسهل ومتقطع وسلس، وعايش الله يرحمه عم صالح جودة عايش في الفيلم، يقول لك وتخلف ظنوني في آخر الرواية. آخر الرواية دي طبعا عائدة من ناحية على الفيلم لأنه كان بيشتغل غنوة في فيلم شرف البنت، ومن ناحية تانية في آخر الرواية حبنا، قصة حبنا يعني. المهم أرجو أني ما كنش طولت على البنبوناية الجميلة دي اللي اسمها أحبك، واللي كتبها صالح جودت ولحنها محمد عبد الوهاب ووزعها أندريا رايدر وبتغنيها شادية. عايز الحبايب وعمري ما اكابر واقول حاضر واقول وانت غايب احبك. الله الله الله الله الله الله. اصدقائي المستمعين، العندليب برضو قال احبك، شادي قالت احبك، هو قال احبك، ما لهمش طبعا علاقه ببعض ولا حاجه، لكن يعني هي بدايه الكلام هي اللي شدت انتباهي. يعني هنا كتبها شاعرنا مرسي جميل عزيز، ولحنها الموسيقار محمد الموجي، توزيع الموسيقار علي اسماعيل. لو بصينا للكلام، كلام رقيق جدا، بنى شاعرنا مرسي جميل عزيز بنى على كلمه احبك، كلمه بقى لها ايام وليالي تدوب فيا، عايزه تروح لك وانت بعيده عليا الى اخره. بيصل الى انه المحب بيبقى نفسه مفتوحه للكون كله، تلاقيه بيقول لك ايه، يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني الى اخره. كلام جميل ورقيق ومشاعر فياضه كده وشغل حلو الحقيقه. استاذ موجي، اللحن من مقام الكرد، كرد مقام عاطفي غجري جميل، كرد هنا كرد على درجه الله. تلاحظوا ملاحظه بقى، تلاحظوا انه المقدمه المرحه الموجوده دي شكلها سيمتري، السيمتريه الموجوده فيها جميله قوي، نفس الحكايه على درجه ثانيه، في فهم هو بيشتغل عارف عايز يعمل ايه. تلاحظوا انه مش مرتبط بانه يلعب ايقاعات لا ضخمة ولا مرعبة ولا بتخبط تخليك تخبط كتافك وظهرك ورجليك لا بيشتغل مزاج، مفيش مشكلة. يعني تلاقي عنده وقفة مثلا احبك ترارارا، كل ده واقف مفيش ايقاعات، كلمة بقى اللي هي مليالي تدوب فيا واقفة، وهكذا بيمر بينا على مجموعة ايقاعات، خصوصا بقى في الكوبليه التاني نلاقي ايقاع السلو روك. يعني سلو روك يعني كده كده ماشي، ده اللي هو في بحبها الكوبليه ده. طيب بنمر بمقامات ايه؟ بنمر بمقام الكرد زي ما قلنا، الكرد الله، وبعدين البياتي موجود معانا اللي هم يا اصحابي يا اهلي، دول موجود معانا بقى. اول الكوبليه التالت بيتنقل من كرد الكرد، ودي برضو حركة الحقيقة ذكية وما عملهاش الا حد فاهم عارف هو عاوز يعمل ايه. يعني دخل بينا على بحبها نفس الكرد، احنا فاكرين نفسنا في نفس الكرد يا عيني، انما اتاريه هو بيلعب بينا، بيودينا كرد تاني من اول المزيكا الحقيقة، من اول مزيكة الكوبليه ده بيلعب اللعبة دي، بينقلنا كرد تاني من غير ما ناخد بالنا، بنروح درجة الري، طلعنا اربع درجات من غير ما ناخد بالنا. رقيق قوي يا عم محمد الموجي في الاغنيه دي، واعي وفاهم وفايق للاخر، عارفها كويس. علي اسماعيل بدعه من احلى شغله حقيقه، برضه هتلاقوا الخشب، هتلاقوا شكله اوركسترا تختاوي شويه، لكن تختاوي بمعنى يعني الات وتريات وكده، مضاف اليها خشب، يعني مش اوركسترا كامل يعني، جيتار موجود. هتلاقوا بقى الملحوظه، الجمل المتعارضه، هتلاقوا بيفرش مثلا في تا تا تا دا دا دا دا دا تا، دي الجملة. هتلاقوا سلالم بتقول تا را را را را را را را، هتلاقوا الريتم ملعوب مثلا بالصوابع على التشيلوهات والباص، يقول لك طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم. لما بتلعب ده مع الريتم بيدي إسراء وغنى، بيلعب نفس السكة دي برضو حتى في الكوبليه لسلو روك، وتلاقوا سولو ترومبت اللي داخل منور جدا، شكله جميل قوي، اظن اللي كان لعبه استاذ زكي عثمان غالبا. يعني المهم يعني فرجة توزيع اداء عبد الحليم، كما تعرفون الصدق كله، مصدقينه على طول الخط، ما لهاش حل يعني، صادق وحساس، مغني جامد وجميل في نفس الوقت، وباختصار يعني راجل بيغني راجل. أصدقائي المستمعين، أحبك، مرسي جميل عزيز، محمد الموجي، علي إسماعيل، عبد الحليم حافظ. أحبك كلمة بقالها يا مولاي اللي تزود فيا عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا أحبك كلمة بقالها يا مولاي اللي تزود فيا عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا كلمة اللي أنا عايش بيها أحدود كل الشوق فيها كلمة اللي أنا عايش بيها رح أدود كل الشوق فيها وحقولها وأعدها وغني عيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي Yeah. احبك اعيش احبك هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي. Thank you. الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، صباح قالتها بس بشكل تاني، أحبك ياني، مش بس أحبك بقى لكن فوقها ياني. يعني كلمات شاعر غنائي عبد العزيز سلام، ألحان الموسيقار فريد الأطرش. الكلام برضو سهل ولذيذ، بحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول آه ياني، يعني لذيذ، كلام في الظريف. يعني مثلا تلاقي انا قلبي كتابه فتحته لك علشان تقراه، ولقيت لما وريته لك صورتك جواه، في الظريف يعني. اللحن بقى، اللحن عامله تانجو، موجوده آلة الاكورديون، يعني تانجو يعني تن طم طم طم طم طم كده. احبك ياني ولو ترعاني كده، تانجو. تانجوهايا منين؟ تانجوهايا من المينير او النهواند، يعني النهواند الدو، النهواند رسمي يعني. الكوبليهات واحد الاولاني بياتي والتاني من مقام الحجاز، هو مش حجاز قوي الحقيقة، هو اقرب للسوزناك من الحجاز، لكن يعني خلينا للتبسيط والحجاز. اللحن جميل قوي، من احلى الحان موسيقار فريد الأطرش، لحن لذيذ، بومبوناية حقيقي، بومبوناية جميلة قوي، وبرضو في وعي وفي ادراك وفي فهم وفي خفة ظل لحنية كمان. ولاحظوا ان هو بيرد معاها في الكورال على فكرة، موجود فعلا معاها، يعني صوته معاها في الكورال، هتلاقوه حتى بيغني، بينسى ساعات ويغني، يقولك بحبك ياني وهم بيقولوا ياني كده، لكن فريد الأطرش يعني من حقه يغني. صباح في حالة من احلى حالاتها الغنائية، وبرضو حالة خفة دم عام كده. بصوا اتفرجوا عليها والنبي، وهي بتقول وقال دول دول اللي هم تمارين سن البرجل دي، اللي بختار حرف في الوسط احط فيه كأني في نص الدايرة، والف حواليه رايح جاي، المسه واطلع فوق والمسه وانزل تحت، من اصعب ما يمكن غناء، هي بتقولها بسهولة شديدة جدا. المهم مع غنوة من اخف دم اغانينا العربية، احبك ياني عبد العزيز سلام فريد الأطرش. صباح. أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول أرياني، معك وجداني وكل حناني، وخاف تنساني ياني. الأولى علشان تراه، ولقيت لما وريتهولك صورتك جواه أنا قلبي كتاب وفتحتهولك علشان تقراه، ولقيت لما وريتهولك صورتك جواه إن جيت للحق القلب هدى وشافك رأيك وقال ياني أحبك ياني، ولو ترعني أحبك تاني وأقول آه ياني معك وجداني وكل حناني وخاف تنساني ياني أحبك ياني، ولو ترعني أحبك تاني وأقول آه ياني معك وجداني وكل حناني وخاف تنساني ياني. أصدقائي المستمعين، حبيتك وبحبك وهحبك على طول. الشاعر الغنائي محمود فهمي إبراهيم، الملحن الكبير عزة الجهلي، الراحل أبو نور محمد عبد المطلب. إيه الجمال ده؟ معقولة؟ بصوا بقى الكلام والنبي مذهب أهو، حبيتك وبحبك وهحبك على طول، مش خاين ونسيتك زي انت ما بتقول. تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة، يعني فالس. لكن فالس ايه بقى؟ ولا هو البلو دانوب ولا بتاعت اوبرا كارمن ولا اي حاجة. فالس عربي صريح جدا، يعني عربي فصيح مليان ضاد، يعني اذا جاز التعبير. يعني الكوبلات، انا على فكره بيعجبني قوي شعر استاذ محمود فهمي ابراهيم. يعني بصوا قايلك ايه مثلا، مش بس بقى يعني جايب الماضي والمضارع والمستقبل وبيلعب عليها، يقولك حبيتك وبحبك وهحبك طول عمري، اصفالي من قلبك سلمت اليك امري كده. يقولك ولا حيأس من بعدك ولا حشبع من قربك. مش ممكن يعني تقطيعاته وتقسيماته وتفكيره في كتابته حقيقي لذيذ قوي جميل. الملحن الموسيقار عزة الجهلي، الراجل ده شال السينما المصرية لفترة طويلة جدا على كتافه، فعلا الحان وموسيقى ورقصات وكده. يعني ملحن عربي اصيل جدا، برضو واعي برضو فاهم. يعني احنا بنلعب مع الرصد بيدخلنا في البياتي، بيدخلنا في النهواند، بيدخلنا في السيكا، بيدخلنا برضو في عنقود مقامي بسيط وجميل. مش بس كمان العنقود المقامي، لكن عامل حركة لذيذة قوي في الغنوة دي، تلاقيه بيلحن جملة واحدة بلحنين. يعني يقول في كل كوبلات على فكرة يقولك أنا ليلي ترى بحلم بترى ونهاري بيك مشغول، يعني نفس الكلمة نفس الجملة، أنا ليلي بحلم بك الى اخر. في الكوبليه الثاني نفس الحكايه، في الكوبليه الثالث يقول لك انا بين قلبي وقلبك يا حبيب قلبي رسول، وبعدين انا بين قلبي وقلبك الى اخر. يعني فاهم واعي عارف الحكايه ايه بالظبط ويعملها ازاي. اما عن ابو نور يا جماعه، فانا يعني انا بحبه، يعني فعلا من الاصوات اللي انا بحبها. غنى ايه وجمال ايه وقفلات ايه اللي بيقولها الحصان العربي الاصيل، هذا الجواد العربي الجميل الحقيقي اللي كله ذكورة كده وكله كبرياء وانفة وعرض صوت وقوة صوت وعرب جميلة، وحاجة حاجة كان شيء جميل قوي حقيقي ما يتكررش برضو بسهولة. نفس حركات تعريض الصوت، الايكو بتاعته دي هتلاقوها برضو موجودة، القفلات الحادة بتاعته. يعني بصوا مثلا الحلم اللي في بالي انا عشت في دنياه وعايش بو طوالي ولا فكر فيه سواه، شوفوا بيقفلها ازاي وهكذا، كل الغنوة قفلات مني. بصوا مثلا التلكيع اللي بيقول بي حبيتك، شوف بيتك، شوف الشدة اللي بيحطها دي، التلكيع اللي في قوالته ده. يعني احنا نقول ايه، بيصدر، المسقين يقولك بيصدر في الغنى او بيتنك في الغنى. شوف

احبك واحب اللي يحبك حبيتك وبحبك واحب اللي يحبك ولا حيأس من طاعتك ولا حشبع من قربك حبيتك وبحبك واحب اللي يحبك حبيتك وبحبك واحب اللي يحبك ولا حيأس من بعدك ولا حشبع من قربك. انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك انا راضي بأدايا وهنايا في رضاك من قبلك يا مولاي اني اقدر انساك بأدايا وهنايا في رضاك أنا راضي بأدايا وهنايا في رضاك من أجلك يا مولاي إني أقدر أنساك. وبحبك وححبك على طول من قلبي وفي روحي ووجداني